إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم. تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. ما زلنا نتحدث عن قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. أخرج البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن الصفا والمروة فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأنصار ممن يهل لمنات في الجاهلية، ومنات صنم بين مكة والمدينة، قالوا: يا نبي الله، إنا كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمنا، فهل علينا من حرج أن نطوف بهما؟ فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال عروة: فقلت لعائشة: ما أبالي أن لا أطوف بين الصفا والمروة. قال الله: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت: يا ابن أختي، ألا ترى أنه يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال: هذا العلم. قال أبو بكر: ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: لما أنزل الله الطواف بالبيت ولم ينزل الطواف بين الصفا والمروة، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نطوف في الجاهلية بين الصفا والمروة، وإن الله قد ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بين الصفا والمروة، فهل علينا من حرج ألا نطوف بهما؟ فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت الفريقين كليهما في من طاف وفي من لم يطف. وأخرج مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: لعمري ما أتم الله حج من لم يسعى بين الصفا والمروة ولا عمرته، لأن الله قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصفا في حجته قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ابدأوا بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه. وأخرج أحمد بسند حسن عن حبيبة بنت أبي تجراه قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم، وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي، يدور به إزاره وهو يقول: اسعوا فإن الله عز وجل كتب عليكم السعي. قوله تعالى: فإن الله شاكر عليم. قال قتادة رحمه الله: لا شيء أشكر من الله ولا أجزى لخير من الله عز وجل. قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سأل معاذ بن جبل وسعد بن معاذ وخارجة بن زيد، سألوا نفرا من أحبار يهود عن بعض ما في التوراة فكتموهم إياه وأبوا أن يخبروهم، فأنزل الله فيهم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وعن عطاء في قوله: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال: الجن والإنس وكل دابة. وعن مجاهد قال: إن البهائم إذا اشتدت عليه السنة قالت: هذا من أجل عصاة بني آدم، لعن الله عصاة بني آدم. وأخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا بشيء أبدا. ثم تلا هذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية. وعن عطاء في قوله: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا قال: ذلك كفارة له. وعن قتادة قال: أصلحوا ما بينهم وبين الله، وبينوا الذي جاءهم من الله ولم يكتموه ولم يجحدوا به. وعن ابن عباس في قوله: ولا هم ينظرون قال: لا يؤخرون. قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أخرج أبو داود بسند صحيح عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر الآية. عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله أن يجعل لنا الصفا ذهبا نتقوى به على عدونا. فأوحى الله إليه: إني معطيهم فأجعلوا لهم الصفا ذهبا، ولكن إن كفروا بعد ذلك عذبتهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال: رب دعني وقومي فأدعوهم يوما بيوم. فأنزل الله هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وكيف يسألونك الصفا وهم يرون من الآيات ما هو أعظم من الصفا. وعن أبي الضحى قال: لما نزلت وإلهكم إله واحد عجب المشركون وقالوا: إن محمد يقول وإلهكم إله واحد، فليأتنا بآية إن كان من الصادقين. فأنزل الله: إن في خلق السماوات والأرض الآية. يقول: إن في هذا في هذه الآيات لآيات لقوم يعقلون. وعن السدي في قوله: وبث فيها من كل دابة قال: بث أي خلق. وأخرج الحاكم وصححه الألباني رحمهم الله عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقل الخروج إذا هدأت الرجل، فإن الله يبث من خلقه بالليل ما شاء. قوله تعالى: وتصريف الرياح. عن قتادة في الآية قال: إذا شاء جعلها رحمة لواقح للسحاب وبشرا بين يدي رحمته، وإذا شاء جعلها عذابا ريحا عقيما لا تلقح. وأخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذت الناس ريح بطريق مكة وعمر حاج فاشتدت، فقال عمر لمن حوله: ما بلغكم في الريح؟ فقلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب، فلا تسبوها وسلوا الله من خيرها وعوذوا بالله من شرها. وأخرج أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. قوله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. أخرج أحمد بسند صحيح في مسنده عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينشئ الله السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك. وأخرج ابن ماجة بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى سحابا مقبلا من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه وإن كان في صلاة حتى يستقبله، فيقول: اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به، فإن أمطر قال: اللهم سيبا نافعا مرتين أو ثلاثا، وإن كشفه الله ولم يمطر حمد الله على ذلك. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا. هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ